على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. آية محمد السيد، أبلغ من العمر 14 ربيعا. لدي العديد من الهوايات والمواهب، أبرزها هي التقديم والإلقاء والبرمجة. أتحدث 4 لغات رسمية، ألا وهي العربية والإنجليزية والروسية والصينية. فزت في العديد من المسابقات الدولية والعالمية، وأنا إعلامية وممثلة دولة الإمارات العربية في أولمبياد العلوم العالمي. موهبتي هي البرمجة والإلقاء والخطابة، أما هواياتي فهي القراءة والاطلاع والسباحة وغيرها من الهوايات الأخرى. وأهم العوامل التي ساعدتني على التفوق هم عائلتي، وذلك بسبب دعمهم الكبير لي ودعم من هم حولي وتشجيعي على أن أصبح أفضل نسخة من نفسي. نصيحتي لكل من يريد التفوق هو أن يسعى نحو حلمه وأن لا يستسلم أبدا. معكم المتفوقة عند محمد خميس النخبي، عمري 8 سنوات، وهبني الله بموهبة جميلة وهي الإلقاء، ولله الحمد حصلت على مراكز عديدة في هذا المجال، ولدي عدة مواهب كالسباحة والرسم والقراءة. أسرتي سر تفوقي لدعمها المستمر لي ومدرستي ومعلماتي. نصيحتي لكم يا أصدقائي، عليكم بالمثابرة والإنجاز للوصول لتحقيق أحلامكم وأهدافكم، فنحن في الدولة لا مستحيل ولا ترضى إلا بالمركز الأول. شكرا لإتاحة الفرصة، دمتم في حفظ الله ورعايته. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.